بسم الله والحمد لله السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذا مجلسنا 13 من كتاب جمع الجيوش والدساكر، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين وللمسلمين جميعا. قال ابن المبرد: فانظر. ثم ذكر حكاية الصعلوكي وقال: مما يقطع بأن الأهوازي كذب في ذلك. ثم ذكر أنه أخطأ في تسميته. قال ابن المبرد: وليس ثم خطأ. قال ابن عساكر: وكان هو وولده وولد ولده على مذهبه ويدعو إليه وإلى نصرته. قال ابن المبرد: وقد كذب في ذلك. هذا شيخ الإسلام الأنصاري ذكر عن ولده سهل التبري من ذلك، إلا أن أباه كان أولا على تعلم علم الكلام. قال ابن عساكر: وأما قوله إنه أقام بالبصرة لا يختلف إليه أحد من أهل العلم، لأنه ليس هو من أهل العلم، فقول حمله عليه رقة الدين. قال ابن المبرد: كذب، إنما حمله عليه الدين. قال ابن عساكر: وهل ينكر بشر علمه وذكره بين العلماء؟ قال ابن المبرد: أي والله. قال ابن عساكر: وقوله إنه لم يكن له من الأصحاب إلا. هذه تقرأ إي، هو يعني وضع الهمزة فوق، هذا غلط، هي إي. أحسن الله إليك. قال ابن المبرد: إي والله. قال ابن عساكر: وقوله إنه لم يكن له من الأصحاب إلا أربعة، فقول ينكره من سمعه، بل قد صحبه جماعة أعلام. قال ابن المبرد: ثم أخذ يقبش بسجعه فيهم ولم يذكر منهم أحدا، إلا أنه أحال على ما تقدم، ولم يقدم صحبة أحد إلا شذوذا من الناس ولم يقدم صحبة أحد إلا شذوذا من الناس ليسوا كلهم بمسلمين له. قال ابن عساكر: ومن جملة أقوال الأهوازي المختلقات الفريات قوله إن ابن عينون الضراب لم يظهر ببغداد شيئا من الكفريات، فهل في اعتقاد الأشعري كفريات كتمها ابن عينون وأظهرها غيره من أصحابه فتمسك بها الطاعنون؟ قال ابن المبرد: نقول نعم، ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري من عدة من أهل العلم. ثم قال ابن عساكر: ما اعتقاد ابن عينون وغيره من الأشعرية إلا أبعد اعتقاد من المسائل الكفرية، وهم المتمسكون بالكتاب والسنة، التاركون للأسباب الجالبة للفتنة، الصابرون على دينهم عند الاختبار. قال ابن المبرد: وأخذ يسجع على عادة سجعه البارد، وقد كذب فيما ادعى، فإنهم أبعد شيء عن الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله. أحسن الله إليك. وما يعلم تأويله إلا الله. هنا الوقف. ثم قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لم يقل إلى تأويل الأشعري، وهم بتأويلهم يحومون حول التعطيل، ولكنهم لا يتجاسرون على التصريح به، وكلما يدعونه زورا وافتراء. ثم أخذ يتكلم بذلك السجع البارد، ففعل إخوانه الكهان وأنهم على الحق، لم يعطلوا ولم يشبهوا، وكأنه عمي قلبه فلا يعلم أن التأويل حقيقة التعطيل. هو ينبه إلى مسألة مهمة جدا، حقيقة التأويل التعطيل. بعض الناس عندما نقول لهم الأشعرية أنكروا الوجه، يقول: يا أخي، هل هناك أشعري يقول الله أنا عفوا يقول هل هناك أشعري يقول أنا أنكر الوجه؟ لا، هم يثبتونه، يقولون ويبقى وجه ربك وكذا، يثبتونه، إذن لا ينكرونه، هم فقط يؤولونه. حقيقة أنا ما أدري هذا الذي يقول مثل هذا الكلام هو يفهم أم يغالط، لأن الذي يفهم من المفترض أن لا يقول مثل هذا الكلام، لأنني أوجيت إلى كتاب وقلت هذا كتاب وأنا أعترف أنه كتاب، لكن معنى كلمة كتاب عندي جوال، هل بهذا أكون أنكرت كونه كتابا أم لا؟ من الواضح جدا أنني أنكرت بهذا كونه كتابا. فهؤلاء عندما يؤولون، عندما يقولون وجه الله معناه الأعمال الصالحة مثلا، ولا يثبتون وجها لله سبحانه وتعالى، هم في الواقع أنكروا الوجه. عندما يقولون يد الله معناها قوته، ولا يثبتون لله يدا، فهم في الواقع أنكروا يد الله سبحانه وتعالى. كما لو جاء شخص وأنكر الجنة، قال أنا أثبت الجنة والجنة حقيقة، ولكن معنى الجنة نعيم الدنيا، هل هذا أنكر الجنة أم لا؟ واقعيا أنكر الجنة. فنعم، حقيقة التأويل تعطيل. نعم. قال ابن عساكر: وأما كلامه في ابن مجاهد ففيما ذكره الخطيب من حاله على تكذيبه أكبر شاهد. قال ابن المبرد: قلت وفيما ذكره شيخ الإسلام الأنصاري في حاله ما يكذبهما. قال ابن عساكر: وما ذكر في حق ابن الباقلاني وأنه كان أجير العامي وأنه إنما ارتفع بمداخلة السلاطين فعين الجهل. قال ابن عساكر: وقوله إن أبا الحسن الطبري لم يظهر بالكلام قط فقول جاهل بالرجال قليل الاحتراز فيما يحكيه بالتحفظ فيه، فإنه مبرز في علم الكلام. قال ابن المبرد: فوالله لما نسبه هو إليه أحسن له وأفضل مما نسبه إليه ابن عساكر من علم الكلام. قال ابن عساكر: وقوله لم يظهر بالكلام لفظ مختل المعنى والنظام، فلو قال لم يظهر الكلام أو لم يتظاهر بالكلام، ولكنه غير بصير في قوله بوجه النظام. قال ابن المبرد: فأين أنتم يا أرباب العقول؟ فوالله لكلام الأهوازي أفصح وأبلغ من كلامه، لو استحى لكف عن ذلك، ولكن صدق القائل: لا يزال الرجل مستورا حتى يصنف. قال ابن عساكر: هم يقولون لا يزال الرجل مستورا حتى يصنف، يعني حتى يكتب الكتب، يعني إذا كتب الكتب قبل كتابتها نسمع فلان اسم، يعني قد يكون اسما مشهورا وكذا، فلا نعرف عنه إلا الخير، لكن عندما يصنف فهذا التصنيف أو هذه الكتب ستكشف لنا أفكاره، فتعرض على النقد فيعرف حال هذا الإنسان. كذلك قد يكون رجل، نعم، لا يزال مستورا حتى يظهر منه يعني شيء صنفه. بعض الناس كان مستورا وعنده مصنفات لكن ما أحد يقرأها، لما قرأت عرف من حاله ما لم يكن يعرف من قبل. فنعم، هذا يعني كلام واقعي. قال ابن عساكر: وأما قوله لم يكن للأشعري منزلة في العلم والقرآن والفقه والحديث فكذب معاد، قد كثر تكراره وترداده من هذا الجاهل الخبيث. أما القرآن فقد صنف فيه التفسير الذي لا يختلف في جلالة قدره. قال ابن المبرد: وفعله في التفسير وغيره من أظلم الظلمات، حيث أتى بالتأويل في جميع آيات الصفات. قال ابن عساكر: وأما علم التفسير فكان فيه بإجماع العلماء أوحد عصره. قال ابن المبرد: وكذب في ذلك، إنما كان عالما في الكلام لا في الأصول. قال ابن عساكر: وأما الفقه فقد كان يذهب فيه مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو أهل المدينة. قال ابن المبرد: على الشك فإنه لا يعرف له مذهب، بل كان معتزليا طول عمره، فلما ادعى التوبة في آخر عمره كان كل من جالسه يقول إنه على مذهبه كما صح ذلك عنه، ولا يعرف له في باب منه كلام بالكلية، ولكن الهوى أعمى ابن عساكر. قال ابن عساكر: وأما علم الحديث فقد سمع منه قدر ما تدعو الحاجة إليه، وحصل منه ما يصح الاعتماد في الاستدلال عليه. قال ابن المبرد: قلت: فمن أين له الحديث وهو طول عمره على مذهب الاعتزال، وما تاب إلا في آخر عمره، وليس هو وقت طلب الحديث، وأي حديث في كتب الإسلام من روايته؟ هذا شيء لا يوجد، وذكر ابن عساكر له من أهل الحديث زور وافتراء واتباع للهوى، وذلك يوجب جرحه وعدم قبوله. قال ابن عساكر: وإنما لم ينتشر عنه الحديث بالرواية لأنه كان قد قصر همته على الدراية، وصرفها إلى ما تقوى به الأصول، فلهذا عز إلى حديثه الوصول. قال ابن المبرد: يا ليت شعري أي أصول تتقوى بغير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأي علم يتقدم عليها. هذا عين الخطأ، من قدم الكلام على السنة، وربما يكون في هذا الكلام كفر والعياذ بالله. وأي أصل أقوى من الكتاب والسنة؟ فإن الأصول عند العلماء الكتاب والسنة وما استند إليها من الإجماع والقياس. قال ابن عساكر: وأما قوله إن أصحاب الكلام لا تجدهم إلا في الصدر مع الفلاسفة والهندسة والمنطق والزندقة، فمن جنس ما تقدم من الكذب والبهتان والتمويه. قال ابن المبرد: وقد كذب ابن عساكر فيما كذبه به، وافترى وقال الهجر، وهذا الكلام ليس هو من الأهوازي. وقال الهجرة، الكلام القبيح أو الذي لا معنى له يسمى هجر. أحسن الله إليك شيخنا. وقال الهجرة، وهذا الكلام ليس من الأهوازي، هذا كلام قد قاله جماعة من أئمة الإسلام المتقدمون، حكاه شيخ الإسلام الأنصاري وغيره، وهو كلام يشهد له العقل والنقل. قال ابن عساكر: كيف يكون كما قال وهم الذين يردون عليهم ويحذرون الناس من الميل إليهم ويهتكون بالأدلة أستارهم ويظهرون ما يكتمون ويبدون عوارهم؟ قال ابن المبرد: وهذا ليس بممتنع، لأن أهل البدع والأهواء بعضهم لبعض أعداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال ابن عساكر: وقوله ومن يقول بالكفر والإلحاد فقول منه ظاهر الفساد، كيف يكونون معهم وهم الذين يبينون كفرهم وبدعهم؟ قال ابن المبرد: وهذا الكتاب أعاده في كتابه أكثر من 100 مرة، وذلك من قلة المعرفة والركاكة في العبارة. قال ابن عساكر: ولو كان الأهوازي متدينا مسلما لم يكفر إماما مقدما. قال ابن المبرد: وقد افترى في ذلك، أين الإمام؟ بل عليه أن يذكر ذلك ويفضحه، وذلك من تمام الدين. سبحان الله، هذا يقول عن الأهوازي تكفر إمام، يقصد الأشعري. فابن المبرد يقول: أين الإمام؟ يعني هل نحن نزاعنا، طبعا بينه وبين الأهوازي النزاع، هل هذا مسلم ولا كافر؟ وليس النزاع هو إمام ولا يعني نص إمام. فالقضية هو هذا الإنسان أساسا غير ثابت عند الأهوازي أنه مسلم، فأنت ناقش هذه القضية التي قد يكون الأهوازي أخطأ فيها، ناقشها نقاشا علميا وقل يا أهوازي. طبعا هو ناقش في بعض المسائل وحاول يدافع عن الأشعري، نعم كما رأينا، ودفاعاته كثير منها ليست جيدة، وهناك دفاعات يعني تصح، كما قلنا أن الراجح أن الرجل تاب يعني في النهاية، فمن أظهر لنا توبته لسنا مسؤولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بأن أنقب عن القلوب. لكن المقصود هنا هو يقول، هو أعطاك معلومات معينة على أساسها بنى حكمه. ما تأتي وتقول تكفر إماما، هو تقول له تكفيرك له غلط للأسباب التالية. فقال أين الإمام؟ يقول له ابن المبرد أين الإمام؟ بل عليه أن يذكر ذلك، يعني على الأهوازي أن يذكر ذلك ويفضحه حتى لا يتخذه الناس إماما. لما اتخذه الناس إماما، يعني شوف لما أمم الأشعري أبو الحسن، الناس أرادت أن تتبع الأشعري. طيب الأشعري وين كتبه؟ عنده كتب، الكتب غير منتشرة. من وين نحن نأخذ علم الأشعري؟ من حضرة السيد الإمام الآخر اللي هو على مذهبه الجويني، من الإمام الآخر أبو بكر الباقلاني، من الإمام الآخر بن فورك. من هنا من الأئمة نأخذ فقه الإمام الكبير. مثل ما اليوم على سبيل المثال يقول لك من أين تأخذ علم السلف؟ من الأئمة المعاصرين. والمعاصرين من أين يأخذونه؟ من السلف؟ لا، يأخذونه من الخلف. والخلف من أين يأخذونه؟ من السلف. يأخذونه من، يعني ممكن المتأخرين يأخذونه من السلف، لكن خذ من السلف لا، ما في، ممنوع. كتب السلف هذه طلاسم غير مفهومة، بدأت تأخذ من المعاصرين. وما يصير تفهم كلام مثلا ابن تيمية إلا بفهم المعاصرين. طيب ابن تيمية كان يتكلم عربي، لا ما يصير. حتى لو قال عبارة والمعاصر قال ضدها تماما، فعليك أن تأخذ بالضد هذا، لأن المعاصر أفهم من كلام ابن تيمية. وحتى لو أن المعاصر لم يدعي أن هذا هو فهم كلام ابن تيمية وإنما قال كلاما، عرف؟ لا، هكذا الموضوع. كذلك عند الأقوام الآخرين، أنا بدي أخذ بقول الإمام الأشعري، هذا إمام المسلمين، جيد. من أين أخذه؟ من الجويني. الجويني ليس على مذهب الأشعري الذي مات عليه الأشعري. الجويني أخذ أصولا كما ذكر ابن تيمية. الجويني درس على تلاميذ أبي الحسن الأشعري، ودرس على تلاميذ الجبائي، درس عند ابن الجبائي، فظن أن مذهب ابن الجبائي يوافق مذهب الأشعري، خاصة أن الأشعري تجد له كلام هكذا وكلام هكذا، ويقول عبارة ويفسرها بغير تفسير، وعبارة سنية يفسرها تفسير معتزلي، وعنده هذا الأمور. فالجويني تلبس بأصول المعتزلة في بعض المسائل، ما تكلم عنها أبو الحسن الأشعري أخذها الجويني من المعتزلة. في مسائل الأشعري فيها أقوال بحسب أطواره، الجويني اختار أرذلها. فيأتي الشخص اللي بده يتبع هذا الإمام العظيم يتبعه من خلال الجويني، وقع في ضلال كبير. طيب وكيف بدنا نأخذ بأقوال الجويني بعد مرحلة؟ بعدين كيف بدنا نأخذ بأقوال الجويني؟ أنت تقرأ الجويني مباشرة؟ لا، ممنوع. ليش؟ طلاسم. طيب ليش طلاسم؟ الجويني نحن بدنا نفهم الأشعري بفهم الجويني، ترجع تقول للجويني طلاسم؟ لا، خذ من الغزالي. طيب أخذنا من الغزالي، الغزالي أخذ علم الجويني وعلم الأشاعرة وخلطه مع فلسفة ومع تصوف غارق، حتى وصل إلى درجة الحلول التي لا يقول بها الأشاعر، لكن له بعض العبارات التي يفهم منها الحلول، وتخليطات صوفية الغارقة جدا بالضلال. نأخذها من وين؟ من الغزالي، لأن بدنا نفهم الجويني بفهم الغزالي. والغزالي إمام حجة الإسلام. فشوف كيف، يعني لو أن إنسان أخذ من الأشعري بنفسه، ترى الطبقة العليا من الأشاعرة كانت أهون بكثير جدا من الطبقات التي ستأتي بعدين. يعني المرحلة الذين أخذوا عن الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري، هؤلاء أحسن بكثير جدا من الذين أخذوا من طبقة الجويني وأمثاله. تجعل الذين أخذوا من طبقة الغزالي، الغزالي فتح، يعني أدخل التصوف الباطل جدا، أدخله على الأشعري. فعاد من زمان الغزالي صار أشعري صوفي، ما في أشعري صوفي يعني على التصوف السني اللي هو الزهد والكذا، لا، صار التصوف البدعي لابد أن يرتبط بالأشعرية. ويندر أن تجد أشعريا ليس على التصوف البدعي، قليل جدا. والطرق وما شابه ذلك. طيب بعد الغزالي انت كمان ما تستطيع فهم الغزالي، لأنه صار طلاسم، بس مات خلاص صار طلاسم. بدك تاخذ الأشعرية من وين؟ من عند الرازي. والرازي أضاف لكل ما سبق، طبعا الرازي ما كان داخل في الغارق في التصوف، كان مشتغل غارق في علم الكلام، أضاف إلى علم الكلام كثير من الضلالات التي ما تكلم عنها الغزالي ولا من سبقه، وتكلم بكلام أقبح ما يمكن أن يتصوره عاقل، وجاء إلى علم الحديث فأتى عليه بالنقد في كثير من المواضع، وطعن بكبار أئمة الإسلام، طعن بأبي هريرة، أن يقول لك يطعن بعلماء الإسلام، ما دفعوا عن أبي هريرة في طعونات الرازي عليه. فالقضية وين؟ لما أمم الأشعري وأمم هؤلاء خلاص أنت بدك تتبع الأئمة، يصور لك أن هؤلاء أئمة، طب أنا بدي أتبع الأئمة، اتبعت الأئمة زدت في هذا الاتباع. فكان الواجب على المسلمين أن يبينوا من هو الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، طب هذا منزلته إمام، أحمد بن حنبل مثلا ولا الشافعي ولا مالك منزلته إمام. طيب أبو الحسن الأشعري ليست هذه منزلته، وإن قلنا تاب ليست هذه منزلته. سيأتي واحد لا يفهم يقول أنت سابقا قلت إمام، طيب سمعتها وقلتها وبعد ذلك تبين لي غير ذلك، عادي. إمام لمن؟ إمام لمن؟ من أهل السنة اتخذه إمام؟ فالناس منازل ومراتب، عندما تقول عن واحد مثل هذا إمام، طيب هذا أحسن من غيره بكثير، في أناس تلبسوا بالضلالات ومع ذلك أئمة. فلا بد من أن يتبين للإنسان من هو الإمام ومن هو المبتدع ومن هو الكافر ومن هو المسلم، حتى يعرف. لا بد من أن تكون الأمور واضحة، إذا ما كانت واضحة شوف اللبس الذي وقع فيه المسلمون اليوم. اليوم المسلمين والله وصلوا، المسلمون وصلوا إلى مرحلة يصعب معها التعديل. يعني صارت مسائل العقيدة مسائل اجتهادية، والذي اجتهد فيها أصول العقيدة، أكلمك عن صفات الله معرفة الله، صار مسائل اجتهادية، والذي اجتهد فيها مأجور على اجتهاده وإمام. طيب كل كتب العقيدة إذن هذه ما عاد لها قيمة، كل كتب الأئمة وتقريراتهم وكذا ما عاد لها قيمة. السلف الذين يتمسح بذكر اسمهم بعض الناس أين هم؟ أين أثر كلامهم على هؤلاء؟ أين تصحيح كلامهم في مقابل كلام غيرهم؟ أين الرجوع إلى كلامهم؟ أين إحياء كتبهم؟ لا، فقط نقول سلفية نكايد بها الأشعرية، ما في فرق بين وبين الأشعري إلا هذا يقول كلمة. وعلى فكرة كثير من الذين يتسمون بالسلفية على ماذا بالتفويض، أكثر الذين ينتسبون للسلفية اليوم على مذهب التفويض، لهذا هو لا يوجد فرق بينه وبين المعتزلي، بين عفوا الأشعري، الأشعري المفوض. فيقول لك أنا أذم التفويض، طيب تذم التفويض فهل تثبت لله يدا حقيقية؟ يقول لك أثبت لله يدا، نعم. جميل، عندما تثبت لله يد تستطيع أن تصف لي هذه اليد؟ يقول لك نكف عن الوصف، لا، في الصفات الثابتة في الكتاب والسنة تستطيع أن تثبت ذلك؟ لا يستطيع. نحن وصفنا يد الله سبحانه وتعالى في السابق في دروس ذلك ألموهم، كما قلنا يد الله سبحانه وتعالى يطوي بها السماء كذا كذا كذا، ذكرنا الأوصاف الواردة فيها. اترك هذا، خلينا إلى الكلمات الثابتة التي لها معنى. الاستواء، ماذا تقول عن الاستواء؟ يقول لك الاستواء معلوم. ماذا تعلم عن الاستواء؟ يقول لك معلوم والكيف مجهول. طيب فهمنا معلوم والكيف مجهول، لكن الاستواء له مرادفات، اليد ليس لها مرادفات، معلش عذرناك، الاستواء له مرادفات، هل تثبت هذه المرادفات؟ لا يثبتها. هل تثبت اللوازم؟ الاستواء له لوازم، ومن لوازمه الحد، هل تثبت الحد؟ لا، أنا أثبت على النص. طيب هل تثبت البينونة؟ واحد سألته هل تثبت الحد؟ يقول أثبت على النص. ما أقول ما ورد فيها نص. تثبت البينونة؟ يقول أثبت البينونة. أين وردت البينونة؟ في كلام الشيخ المعاصر الذي يقلده. شيء عجيب، شيء سيء جدا وصل إليه الذين ينتسبون إلى السلف دون أن يقرأوا للسلف، دون أن يعتقدوا معتقد السلف، دون أن ينتصروا للسلف. كل ذلك بسبب عدم إنزال الناس منازلهم. أو قد يكون هذا ليس الكل، وإنما السبب الأقوى في ذلك، اختلطت عليهم هذه الأمور. قد يكون من أسباب ذلك عدم إحياء الكتب القديمة. يعني من الذي يقرأ شرح صحيح البخاري من كلام ابن قتيبة وكلام أبي عبيد القاسم بن سلام؟ من؟ أعطيني واحد الآن يدرس صحيح البخاري ويشرحه من كتب هؤلاء الأئمة المتقدمين. حتى قبل مدة اقترحت على الخليفة، قلت له لو نحاول أن نجد يعني طلاب علم يعني يشرف عليهم في مثل هذا المشروع، مشروع يجمع كلام الأئمة في شرح صحيح البخاري. لأن طبعا هم شرحوا الأحاديث بدون تقيد بأن شرح كتاب معين، لكن شرحوا كل الأحاديث تقريبا، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحوها. فالواحد ما بعض الناس ما بده يعذب حاله يجيب من صحيح البخاري ويروح على شرحه من كتب القاسم بن سلام وابن قتيبة. فلو أن عددا من طلاب العلم اجتمعوا فوضعوا له هذه أحاديث صحيح البخاري على ترتيب البخاري وأتوا له بشرح القاسم بن سلام وابن قتيبة لهذه الأحاديث، ويستطيع أن حتى يأتي ابن تيمية وكلام ابن تيمية وتقريرات ابن تيمية مثلا. هذا مشروع آخر، في مشروعات، لكن أين المشروعات اليوم عند الهيئات؟ طبعا يعني المشروع هذا صعب الآن، وقد يكون سهلا يعني، لكن بالنسبة لنا يعني أنا ما عندي وقت وما عنده وقت. لكن الآن أنت تجد مشروعات علمية ومراكز ومكتبات ومراكز بحثية تنشغل بأشياء قد تكون أقل أهمية من هذه الأشياء المهمة جدا، أقل بكثير أهمية منها. الله المستعان. نعم، قال ابن عساكر: ثم أخذ يسوق طرق الحديث، وإذا قال الرجل لأخيه يا كاثر فقد باء بها أحدهما، ويطول في الأسانيد كما هو عادته. قال ابن المبرد: يقصد بذلك الإطالة والتخفيق. وقوله عليه السلام: لعن المؤمن كقتله، وهذا عين الجهل منه، فإنه قال المؤمن لم يقل المبتدع. وقوله عليه السلام: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وعند الأهوازي فيما يثبت عنده ينقل بنقل العدول أنه كذلك. ثم ذكر الحديث: إن مما أخاف عليكم بعدي رجل قرأ كتاب الله. وحديث: من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. وهو أحق بأن يذكر ذلك فيه من الأهوازي، حيث شهد عليه بالجهل والضلال والخبث في غير موضع، وشهد له بالعلم في موضع آخر. وقال ابن عساكر: وقول الرجل لابن عمر: إن قوما وقول الرجل لابن عمر إن قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك، قال: قل لا إله إلا الله. وقال في آخر الحديث: فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين، فمن أقدم على التكفير فقد عصى سيد المرسلين. قال: وإنما اقتدى الأهوازي في تكفيره إياه بقول من كفره من القائلين بمذاهب أهل الاعتزال. ثم ذكر رسالة من بعض المغاربة إلى آخر في الرد عليه في وقوعه في ابن كلاب والأشعري، ويمدحهما وينفي عنهما الكفر. ثم أخذ يقوي القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، ثم ذكر بسنده نص أحمد في رواية فوران، ثم ذكر أنه لا يجوز أن يكفر أو يبدع أحدا إلا بأمر لا شك فيه، ثم رمى صاحب الكلام في الأشعري وابن كلاب وهو المعروف بالأصم. قال رحمه الله: وما ندري هل هو محق أو لا. قال: وأما قال ابن عساكر: وأما قول الأهوازي لم يزل قول الأشعري مهجورا، فقد جاء في قوله ظلما وزورا، كيف يكون مهجورا وأكثر العلماء في جميع الأقطار عليه، وأئمة الأمصار في سائر الأعصار يدعون إليه، ومنتحلوه هم الذين عليهم مدار الأحكام، وإليهم يرجع في معرفة الحلال والحرام. قال رحمه الله: وقد كذب في ذلك وافترى، فإن شيخ الإسلام الأنصاري حكى في كتابه أنهم في زمنه كان الواحد والاثنان إذا أراد أن يتكلما به اختفيا وتساراه مسارة. ثم ذكر ابن عساكر ذكر مؤانسة القاضي أبو بكر للحنابلة. قال رحمه الله: قلت: ولكنه كان لا يتظاهر بشيء من ذلك المذهب عندهم، فلهذا كان يؤانسه. قال ابن عساكر: وأما قوله أن الله لا يخلي كل هنا المحقق يقول أبو قال كذا في الأصل بالرفع، والصواب أبي بالخفض. المسائل النحوية عادة الأولى أن لا يعلق عليها إلا إذا كان متأكدا 100%. يجوز أن تقول القاضي أبي بكر، ويجوز أن تقول القاضي أبو بكر، لكن سيختلف إعرابها. فهنا تستطيع القاضي مؤانسة القاضي أبي، لأنه صار تمييز للقاضي، وتستطيع أو بدل، وتستطيع أن تقول أبو على أنها مبتدأ، أبو بكر أعني، هكذا تقدير جملة مستقلة، مؤانسة القاضي أبو بكر، أبو بكر مبتدأ و جملة أعني خبرها، ولكنها مخفية لعدم لزوم بيانها، فيصح أيضا يعني. نعم. جزاكم الله خيرا. قال ابن عساكر: وأما قوله أن الله لا يخلي كل قطر ممن يدحض قولهم ويبين فضيحتهم ويدمغ كلمتهم، قال ابن المبرد: وقد صدق في ذلك. قال ابن عساكر: فلو عكس ما قاله في ذلك لصدق. قال رحمه الله: لأنه أتى بغرضه وهواه. قال ابن عساكر: وإن كان كل عصر لا يخلو من قائل بعلم من قائل بغير علم، ومتكلما بغير إصابة ولا فهم، مشتمل على أنواع من المعايب، مقتد بفعله في تصنيف المثالب، غير أنه لا يضر بما يتقول من البهتان إلا في خاصة نفسه، ولا يغر إلا أغمارا إذا اعتبرتهم وجدتهم من جنسه. قال رحمه الله: هذا عين الافتراء، ولكن لم يزل في كل عصر متعصب للبدع ناصر لها. قال ابن عساكر: وأما قوله ولم يزل الأشعري يسير في البلاد ولا يقبل قوله ولا يرتفع حاله وهو مخمول غير مقبول في بلاد الإسلام، لا يرى في كنف المسلمين عزا ولا في العلماء إقبالا حتى لحق ببلاد الأحساء، بلد لا يدخله مؤمن ولا يقر فيه مسلم، وإنما يدخله الفسقة الفجار أولياء القرامطة الكفار، فمن الأقاويل المختلفة والأكاذيب الكبار مختلقة. التي لا يتجاسر المختلقة فمن الأقاويل المختلقة والأكاذيب الكبار التي لا يتجاسر على حكاية مثلها غير الأوقاح الأغمار، ما علمت أنه دخل غير البصرة وبغداد، فمن وصفه بالتطواف والسير غير هذا الجاهل. ثم أخذ يعيب عليه في ذلك في سجعه، وأنه سجع غثيث مسألة أنه ذهب إلى الأحساء، ما أدري يعني إذا كان صحيح ولا لا، ولكن الأهوازي ذكرها وابن عساكر نفاها، والمثبت مقدم على النافي، يعني ابن عساكر هو ما عرف ذلك وعرفه الأهوازي. لكن الأحساء سبحان الله حتى اليوم طبعا فيها من الخير الكثير، ولكن في زمان قوة السنة في السعودية الأحساء مليئة بالأشعرية ومليئة بالصوفية ومليئة بأهل الباطل، مع ما فيها من خير كثير كما أقول، لكن يعني وكر الأشعرية موجود في الأحزاب، وكل الأشعرية الذين يظهرون في السعودية والصوفية والغلاة من الصوفية يعني وكرهم موجود في الأحزاب سبحان الله. فيعني لما ذكر أن الأشعري وجد إقبالا هناك فلعل يعني الأمور موجودة، ونسأل الله أن يقوي المصلحين فيها حتى يصلحوا الحال. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الافتراء، فسبحان الله يرى القذاة في عين أخيه ويعمى عن الجذع في عينه، والجمل لا ينظر إلى رقبته. هل لا نظر إلى كتابه من أوله إلى آخره؟ كيف بناه على هذا السجع الغثيث المستسمج الركيك؟ ولو استحى ما أتى به. ثم قال ابن عساكر: ثم كتم الحكاية الأخرى التي ذكرها الأهوازي في آخر كتابه، ولكنه عرض بها، ثم ذكر أن قبره ببغداد، فالله أعلم بصحة ذلك. ثم ذكر أن بعض جهال الحنابلة ولع بقبره ضرارا، وخرب بنيه على ولع يعني أضرم النار. ثم ذكر أن بعض جهال الحنابلة ولع بقبره ضرارا، وخرب ما بني على تربته مرارا. قال رحمه الله: وما قصر. قال ابن عساكر: وما ضره ذلك، ولا نقص من قدره، كما لم يضر عثمان رضي الله عنه من بعض الروافض المخربين تحريق قبره. ثم ذكر أن بعض الحنابلة خري على قبره وأنه أصابته علة ومات منها. قال رحمه الله: فالله أعلم بصحة ذلك. قال ابن عساكر: ثم رد قول الأهوازي بذلك كله في أنه مات بالأحساء، ونسبه إلى الكذب بذلك، وأنه انكشف ستره بذلك. قال رحمه الله: ولا ذم على الأهوازي في ذلك، لأنه نقله نقلا لم يذكر عن نفسه. ثم أخذ يريد يقيم الأهوازي ذنوبا، فذكر تقبيشا بسند مكذوب مفترى لا يقول عاقل مثله. قال ابن عساكر: في سمعت فلان السلمي، وكان ثقة وفوق الثقة، يحكي عن ثقة لم يسميه لي أو أسمه ونسيت اسمه، أن فلانا حكى عن المطرز ولم يسمعه منه لصغر سنه. قال رحمه الله: انظروا هذا السند المكذوب الذي لا يحل قول الصدق به، فكيف الكذب؟ قال ابن عساكر: أنه دخل الحمام فوجد الهوازية مع غلام أسود، ثم أخذ يشنع عليه بذلك، ثم أخذ يذكر بسنده الحديث المشهور: يا معشر من آمن بلسانه ولا يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. قال رحمه الله: فهل استعظ بذلك؟ ثم أخذ يذكر أنه لا يستبعد كذبه، فإنه كان يكذب في الروايات، ثم أخذ يذكر حكايات ويرمي فيها الأهوازية بالكذب تعصبا وهوى، ولو وافق غرضه ومال معه ما رماه بذلك، وهذا عين الافتراء ولا يحل له ذلك. وبعض ما ذكره عن الخطيب وغيره من أتباع الأشعري وكلهم لا يقبل قوله فيه، فإنه عدو لهم فلا يقبل قولهم فيه. ومن هنا ظهر لي أن ابن عساكر كذاب لأجل أغراضه وهواه، وما كنت أحسبه كذابا حتى رأيت ما فعل هنا. وأما الخطيب البغدادي فقد ذكر جماعة من أعيان العلماء كابن الجوزي وغيره عنه الكذب والافتراء لأجل أغراضه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد ذكر جماعة من أعيان العلماء كابن الجوزي وغيره عنه الكذب والافتراء لأجل أغراضه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد حررت هذا الأمر فرأيت هذا ابن عساكر والخطيب البغدادي كل من لم يكن موافقا لأغراضهما وهواهما يرميانه بأنه كذاب ويقعان فيه بالغمز واللمز، وهذا عين البهتان والافتراء. فإن الخطيب البغدادي قد جرح جماعة من أعيان أصحابه وغمزهم بمجرد الافتراء. من أعيان أصحابنا وغمزهم بمجرد الافتراء. وقد رد ذلك ابن الجوزي كله في كتابه السهم المصيب في تعصيب الخطيب. ولذلك تناوب هو وابن عساكر على هذا الرجل الصالح الخير العالم حين أظهر فضائح الأشعري ورمياه بالكذب وغيره. وقد أنصف الذهبي حين قال في موضع من كلامه: وقد تكلم فيه جماعة منهم ورموه بالكذب لكونه تعصب على الأشعري وتكلم فيه، وهذه العادة مشهورة عنهما في ذلك، فلا يقبل جرحهما عند من له خبرة ومعرفة. فجرح الخطيب البغدادي وهذا فجرح الخطيب البغدادي وهذا ابن عساكر غير مقبول. فإن الخطيب البغدادي قد جرح الأئمة وتكلم فيهم، فإن له في الإمام أبي حنيفة الجرح البالغ، ووضع فيه العجر والبجر وكذلك تكلم في الإمام أحمد وغيرهما من الأئمة، فلا جزاهم الله خيرا على كذبهما وافترائهما لأغراضهما وتعصبهما. شوف، للأمانة يعني ابن عساكر على أشعريته ما اتهمه أحد بكذب صريح قبل ابن المبرد، والقضية أنه إذا ثبت الكذب على إنسان سواء اتهمه أحد أو لم يتهمه أحد فهذا يعني ما نستطيع أن يعني الأمر متعلق بالدليل. ولكن فعليا قد يكون الإنسان بسبب تعصبه لمذهبه يصحح أشياء أو يبالغ في بعض كلامه، وهذا لا يعد من الكذب. يعني أحيانا الإنسان فيه عيب صغير فالإنسان يكبره من خصومه، فهذا قد لا يكون نوعا من الكذب وإنما نوع من المبالغة. لكن هذا تختلف عن الكذب الصريح. كذب صريح واحد ما يقول هذا الكلام ثم تتهمه بأنه قال أو شيء من هذا القبيل، هذا كذب. فإذا ثبت على ابن عساكر القضية تتعلق بالدليل. وكذلك الخطيب البغدادي أيضا ما أعرف يعني من اتهمه بكذب صريح هكذا، لكن قد يكون له مبالغات أو شيء من هذا القبيل. والخطيب البغدادي ليس كابن عساكر، يعني الخطيب حاله لا. طبعا هو يقول إن الخطيب تكلم في أبي حنيفة جرح الأئمة وتكلم فيهم، فإن له في الإمام أبي حنيفة الجرح البالغ. في الواقع الخطيب البغدادي ما جرح أبا حنيفة، إنما نقل أقوال غيره في أبي حنيفة ونقلها بأسانيد. فإذا كان يتهمه بأنه كذب في كل هذه الأقوال فالواقع لا، ما كذب، لأنه نقل بأسانيد وما أحد كذبه. الذين اعترضوا عليه اتهموه أو يعني حاولوا أن يأتوا إلى تضعيف عدد من هذه الأسانيد، وهو لم ينفرد يعني في هذا، وإنما تجد الروايات التي أخبر بها موجودة عند غيره، موجودة عند عبد الله بن أحمد، موجودة عند بعضها موجود عند اللالكائي، بعضها موجود عند الفسوي في المعرفة والتاريخ، بعضها موجود يعني عند العقيلي. فهو لم ينفرد ولم يتكلم من عنده، فواقع الأمر لا. يعني هنا ابن المبرد تحامل على ابن عساكر وعلى الخطيب البغدادي أكثر من اللازم، وهذا للأمانة، مع أن ابن المبرد من يعني ممن نحبه ولكن الإنصاف مطلوب منا. وابن عساكر كما ترون أشعري، والخطيب يعني عنده بعض الأشياء، لكن مع ذلك الإنصاف واجب. نعم. قال ابن عساكر: فأما ما ارتكبه الأهوازي في خلال ما أورده من الإزراء عليه يعني الأشعري والطعن من أنواع الدعاء عليه والسب القبيح له واللعن والرغبة إلى الله في إدخاله النار والابتهال إليه أن يحمله أي يحمله الآثام والأوزار، فمما لا أقابله عليه بمثل صنيعه بل أكل مكافأته إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: أما هنا فقد أنصف ولكنه قبل افترى. نعم، هنا أنصف ابن عساكر. فيعني فعليا هنا ما قابل خصمه بالدعاء عليه بالنار وما شابه ذلك. والأصل في المسلم الصالح المتبع أن لا يرجو لخصمه الشر. طبعا في فرق بين أن يكون خصمك كافر صريح وعدو للإسلام فعند ذلك يعني ومات على هذا ثبوتا، مات على أنه عدو للإسلام، فهذا يجوز أن تدعو عليه وأن تغلظ الدعاء عليه. لكن إنسان على الأقل في احتمال أن يكون تاب، فتقول أسأل الله أن تكون هذه التوبة صالحة وأن يكون قد كتب له في آخر حياته الخير إلى آخر ذلك. أو إنسان عاصي عنده فاسق وهو عندك مسلم فترجو له، ترجو له. الأصل فينا نحن لسنا نتلذذ بأن يعذب الله سبحانه وتعالى مسلما، وحتى لو كان هذا المسلم من خصومنا، خاصة الأحياء نحن ندعو لهم بخير. نحن الله سبحانه وتعالى يحبنا دعاة وهداة، ولسنا يعني أعداء للمسلمين. فهنا يقول ابن المبرد أنصف ولكنه قبل افترى، يعني إنصافه هذا ما تأتي بعد كل ما شنعت به على الأهواز، تأتي وتنصف في آخر الوقت و يعني وكأنك ما فعلت شيئا. نعم. ثم أخذ ابن عساكر يذكر ما ورد في ذم اللعانين، فذكر حديث أبي الدرداء إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، وحديث أبي الدرداء لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وحديث ابن عمر لا يكون المؤمن لعانا. ثم ذكر حديث الفضيل بن بزوان أن رجلا قال له إن فلانا يقع فيك، قال لأغيضن من أمره، يغفر الله لي وله. قيل من أمره؟ قال الشيطان. من لأغيضن من أمره يقع فيك، قال يقع فيك يعني يسبك أو كذا يتكلم فيك، قال لأغيضن من أمره، من الذي أمره أن يقع بي؟ الشيطان. قال ابن عساكر فأما ما في كلام الأهوازي من اللحن والركاكة والألفاظ التي لا يتلفظ بمثلها إلا الحاكة، فكثير ظاهر لمن تأمله وتدبره، والخطأ فيه لا يخفى على من نظره، فالمتتبع لذلك بالتبيين والكشف متكلف معنى، وكيف يطالب الأهوازي بالإصابة في اللفظ وقد أخطأ المعنى. قال رحمه الله وقد افترى في ذلك، فإنه يبدل بعض المواضع، وبعض المواضع لم يفهمها، وبعضها فهمها معكوسا، وأخذ يتكلم على الخطأ الذي فهمه ولا عبارة بكلامه فيه، فإنه عدوه والعدو لا يقبل قوله في عدوه. ثم قال ابن عساكر ولولا خشية أن يغتر مغتر بما حكاه ويعتقد جاهل صدقه فيما رواه لكان الإعراض عن الرد على مثله أولى، والاشتغال بغير نقض كلامه أنفع في الآخرة والأولى. قال رحمه الله ولو سكت كان أستر له. قال ابن عساكر ثم قال ولست أعجب منه فيما أتاه من الجهل، لأنه اللائق به لسوء العقد وعدم الفضل، وإنما أعجب من تيوس سمعوه منه وحكوه، والجهال كتبوه عنه ورووه. قال رحمه الله بل هو أعجب من ذلك حيث عمي قلبه، فإني رأيت كتابه وقد سمعه جماعة من أعيان العلماء الكبار مثل القاضي أبي الحسن الفراء والإمام عبد القادر بن أبي الفهم الحراني والإمام أبي القاسم بن الشيخ مسمار وجمال الإسلام بن المنجى والشيخ فخر الدين بن تيمية وأبي عبد الله السروجي وجمال الدين البندنيجي والإمام نصر الله بن عبد العزيز الحراني والحافظ أبو الطاهر السلفي والإمام أبو السلفي بكسر السين سلفة بلد السلفي والإمام أبو محمد مقاتل بن مطكود السوسي وأبو القاسم بن مطكود وعيسى بن عبد الرحمن بن بركات الإخصاصي وغيرهم من الأئمة، فكيف ساغ له أن يجعل هذه الأئمة تيوسا وجهلة؟ لا بارك الله في كل مفتر. ثم قال ابن عساكر: ولكن لكل ساقطة لاقطة، وعلى قدر الوجه تكون الماشطة. وقال: فهذا جملة الجواب الكافي في الرد على هذا العائب السافي. قال رحمه الله: ثم أخذ يقبش بهذيانه المعتاد فقال: فلئن سببتم يا معشر الأشعرية كما سبوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فلقد اعتاد الذين سبوكم وما اعتديتم، فمن سلم من الصحابة من كلام حاسد، وأيهم خلا من عدو معاند؟ هذا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، وأقوال الروافض فيهما مشتهر، وتقولاتهم عليهما بما لا يستجيز مسلم أن يقوله في حقهما منتشر، وهذا عثمان، وذم الروافض والخوارج له، وهذا علي، ورأي الخوارج وبني أمية فيه معروف، وهذه عائشة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسلم على ألسنة أهل الرفض، وكذلك غير من سميت من أكابر الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمصار. قل من يسلم منهم من قلة؟ نعم، قلة قلة من يسلم منهم من طعن، وربما تناول بعض الجهال بعضهم بلعن. قال رحمه الله: وكذلك ابن عساكر تناول الأهوازي وغيره ممن ذم الأشعرية، وكذلك الخطيب تكلم في الأئمة كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. قال ابن عساكر ثم أخذ ابن عساكر يذكر ما قدمه من الأحاديث يقصد به الإطالة والتقبيش من قوله عليه السلام: لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. ثم أخذ يذكر ما قيل في الإمام أحمد قال: ولو وقفتم على ما يقول كل معتزلي مخبل في حق الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل مما قد نزهه الله عنه وبرأه. ثم ذكر ما فيه من قول الأئمة: من عاب أحمد فهو فاسق، وقول القائل: أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وأن أحدا لا يسلم من ألسنة الطاعنين. ثم ذكر حكاية عبد الرحمن بن مهدي في أن الناس لا يسلم منهم أحد وكلامهم. ثم ذكر حديث يحيى بن زكريا أنه سأل ربه أن يسلمه على ألسنة الناس، فأوحى الله عز وجل إليه: أني لم أجعل هذا لي، فكيف أجعله لك؟ ثم ذكر حديث عائشة حين بلغها أن ناسا يتكلمون في أبي بكر وعمر فقالت: أتعجبون من هذا؟ إنما قطع عنهم العمل، وأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. ثم ذكر الله: نعم، انقطع الإنسان بموته ينقطع عمله، لكن بالنسبة للأجر قد لا ينقطع، فالأجر على ضربين، منهم من أجره يعني، أو بعض الناس، هناك من يتصدق عنه، يكون له علم نافع ينتفع الناس به، ويعني هذه المنافع المعروفة. ولكن في نوع ثاني من أنواع الأجر، لما يأتي هناك من يسبه ويؤذيه وكذا، فهذا عندما يقتص منه يوم القيامة، إما أن هذا الذي آذاه له أجر فيعطيه لذلك الذي سبه، أو يكون عند الذي سب وزر فيحمله ذلك الذي سبه. سبحان الله. ثم ذكر قول الشافعي بمعنى ذلك، ثم ذكر قول ابن مهدي، ثم ذكر خبر عمرو بن عبيد، ثم قال: من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ثم ذكر هذا في العلماء وليس في المبتدعة. نعم. ثم ذكره عن الحسين بن ذكوان، ثم أخذ يذكر فضل الذب، فذكر حديث أسماء بنت يزيد: من ذب عن لحم أخيه، وحديث أبي الدرداء: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه، وحديث من حمى مؤمنا من منافق، وحديث أنس: من نصر أخاه بالغيب. ثم قال: وإني لأرجو أن ينعش الله عصابة أهل الحق بما ذكرت في هذا الكتاب من أقوال الصدق، وأن يجري لي به أجري. قال رحمه الله: وأنا أخاف أن يكون الله عاقبه على ذلك. ثم قال ابن عساكر: ذكر حديث أنس: من نعش حقا بلسانه، ولا قال رحمه الله ولا حجة له فيه، فإنه إنما نعش باطلا. ثم قال قصيدة: يا معشر الإخوان لو ظفرت يدي بمساعد ومؤيد وملاطف لا ظفرها الله، لشرحت ما حاولت شرحا بينا، وشفعت سالف ذاك بالمستأنف. قال رحمه الله: لم يبق مجهودا. ثم ذكرها كلها. قال رحمه الله: وفيها ادعاء كثير بهذيان كثير. قال عليه السلام: كل مدع كذاب. وفيها ركاكة وبعض أبيات غير مستقيمة الوزن، فليتأملها المتأمل يظهر له ذلك. ولو أن قصد الإطالة والتخفيق عليه لوضعت عدة مجلدات، وذكرت سجعا ونظما ونثرا، ولكن ليس ذلك من قصدي، وإنما وضعت هذه النبذة اليسيرة بالإيجاز والاختصار، حيث افترى وتعدى وظلم وأتى بالزور والبهتان، ورد أقوال العلماء بغير حق، وتكلم في أعراضهم بغير مستند، فلم يسهل علي ذلك. ولو أردت التخفيق عليه بالأحاديث والأشعار لما غلبني في ذلك، فإني بحمد الله إذا وضعت قلمي في ذلك جرى الغاية القصوى، وإنما أردت أن أنبه الخبير على خطأه وأوقظ البصير بما افتراه، وأوقظ البصير بما افتراه. وقد كان الإعراض عن قوله وعدم الالتفات إليه أولى بالحزم وأحسن، ولكن لما رأيناه من اغترار الجهلة به وميل غالب أهل الأهواء إليه، خفنا أن يغتر به غيرهم، فأوضحنا ذلك ليعلم وبيناه ليراه. ذكر أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني قال حدثني أبو الحسن بن سعيد التميمي قال حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل قال حدثني أبو زيد محمد بن أحمد المروزي وكان أوحد وقته قال لما فرغت من درسي على أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد المروزي وأردت الرجوع إلى أهلي، قال لي الشيخ أبو إسحاق إنك ترجع إلى مرو ويحدق بك الناس للتفقه فيشغلوك، وما حججت حجة الإسلام، ونفسك تطالبك بذلك، فتحتاج أن تنشئ لها سفرة أخرى ويتشعث لها أمرك، فإن كانت بقيت معك بقية من النفقة فقدم الحج حتى تنصرف إلى أهلك بقلب فارغ، وإن ضاق بك فعرفني حتى أدبر لك. فقلت: بقي معي ما أرجو أن يقوم بي. فاكترى لي في وسط السنة وأوصاهم بي، وخرجنا قاصدين إلى المدينة، فوصلناها لأيام مضين من رجب، فأقمنا بالمدينة بقية رجب وإلى النصف من شعبان، وتهنينا بالزيارات التي بها علامات النفس، ثم خرجنا من المدينة وأتينا مكة لأربع باقين من شعبان، فصمنا بها رمضان وقضينا نهمتنا من الاعتمار، وأقمنا إلى وقت الحج، وسهل الله تعالى لنا الحج. فحين فرغنا منه أشار علي بعض أصحابي بالخروج على طريق البصرة، فإنه أخف في المؤنة وأقرب إلى خراسان، فاكتريت وهيأت أشغالي وخرجت في البصريين، حتى إذا استنى بنا السير وإذا في القطار الذي أنا معه رجل من فقهاء البصرة ومياثيرها وأماثلها، وإذا القطار بأسره له والمكارون خدمه، فكنا ننزل أوقات الصلوات وأوقات الرواح ونستأنس ونتذاكر حتى تأكد بيني وبينه الأنس، فأمر جمالي أن يقطر جمالي إلى جماله، فتذهب أوقاتنا في المذاكرة، حتى إذا قربنا من البصرة قال لي: أيها الفقيه، أنت على جناح السفر ولست تنوي الإقامة في بصرة، وإنما مكثك فيها قدر ما تصلح من شؤونك، وأنا أحب أن تنزل عندي أيام مكثك بالبصرة، فلا تحتاج إلى إصلاح منزل. فأجبته إلى ذلك، فلما صار بيننا من الانبساط وقدمنا البصرة سالمين، وإذا الرجل من من جلة أهل البصرة ينتابه الناس من كل جانب على طبقاتهم لتهنئته والسلام، وأنزلني حجارة من داره فكان كل يوم يجيء فيصبحني ويذهب إلى بهو له يقعد لسلام الناس، حتى إذا انقطع الرجل عنه عاد إلى عندي، وكل من جاءه من أهل العلم ينوه بي عندهم، فإذا انصرفوا من عنده دخلوا إلي فهنؤوني وربما ذاكروني. حتى كان بعد أيام دخل عليه شخص ثم انصرف من عنده ودخل علي ومعه نفر، فألقى إنسان منهم مسألة من الكلام، فاعتذرت واستعفيت وقلت ليس هذا من علمي، وإنما كان كدحي في الفقه، وما أريد الخوض فيما ليس لي به دربة. فذنب بعض الحاضرين وكلمه فيها، فوجدته باعقة حسن التصرف في الكلام والاحتيال في دفع مقالة الخصم، فأعجبني حسن تصرفه وزهزهت له وقام وخرج. فلما كان بعد ساعة جاء الشيخ فذكرت له ما أعجبني من كلام من تكلم وحلاوته بقلبي، فقال هذا كان رجل من أهل الاعتزال، فارق أصحابه وعاد إلينا وصار يرد عليهم بعد طول صحبته لهم، يقال له علي بن إسماعيل الأشعري. فلما أمسينا تلك الليلة قمت في الليل لورد لي، ثم أغفيت بعد ذلك من آخر الليل، فرأيت في المنام كأني أتيت المدينة في ركب من الناس زائرين، ولم يكن في القوم من زار غيري، وكنت قريب عهد للزيارة، فأمرتهم فاغتسلوا ولبسوا أحسن ما عندهم، وتقدمتهم لأزور بهم، فجئت إلى الباب الذي كنت أدخل منه فإذا هو مصمت لا خرق فيه، ثم جئت إلى باب آخر فإذا هو كذلك، حتى درت حول المسجد على سائر الأبواب فوجدتها مسدودة، وانقلبت فإذا أصحابي لم أرى منهم أحدا، فانتبهت مرعوبا. فلما أصبحنا جاءني الشيخ على عادته يصبحني، فقلت له هل هنا عابر يعتمد على قوله؟ فقد رأيت رؤيا شغل قلبي، فقال نعم، ها هنا رجل ولي لله صاحب كرامات يقرئ في بني حرام كأنه يوحى إليه هذا العلم، ولكن الموضع بعيد، فاكتب الرؤيا في رقعة حتى نرسلها إليه مع بعض غلماننا ممن يقرأ ويكتب، يقرأها عليه ويكتب جوابها على لسانه. فقلت لا يقنعني ذلك، أريد مشافهته بها. قال فاصبر حتى أفرغ من شغل الناس. ثم رجع إلي وأمر ببغلة فأسرجت ووجه معي بعض غلمانه، فجئنا بني حرام وقد أقيمت صلاة الظهر، فدخلت المسجد وصليت حتى أقيمت الصلاة، وتقدم الشيخ وصلى بنا، ثم قمت إليه وإذا به كأنه قطعة نور عليه أثر عبادة، فتقدمت إليه وقلت أنا رسول لبعض من رأى رؤيا، استنابني في عرضها على الشيخ، فقال هات، فقصصت عليه الرؤيا من أوله حتى فهمها وتأملها، فقال لي قل لصاحب هذه الرؤيا اتق الله وراجع الحق، فإن هذا رجل كان على الهدى المستقيم، فقرع سمعه شيء من الباطل فأداه إلى قلبه فاستحلاه وتشوشت عقيدته، فقل له راجع الحق فإن الله يقبلك، فإن الأبواب المسدودة هي كانت الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق إليه الطريق إلى سنته، فلما استحل الباطل سدت الطريق بينه وبينه، فعظم في عيني وقبلت رأسه وخرجت. فلما رجعت إلى المنزل قال لي الشيخ ما كان منك، فقصصت عليه القصة وقلت إنه كما قلت وحي يوحى إليه، فوجم الشيخ وقال لعل هذا الرجل أحب الشهرة فلم يرجع حقيقة عما كان عليه، وكأنه حكى الحكاية لغيره، فشاعت وبلغت الأشعرية، فجاءني بعد ثالثة وقال لي اعلم أن أصل ما يبنى عليه مذهبنا في الجدل أنه فتل الخصم عن قوله بشبهة أو حجة، والمعتقدات بين العبيد وبين الله تعالى، وليس كل ما نفوه به عند المناظرة مما نعتقده، وقد بلغتني رؤياك وبيننا حرمة الأنس فأحب أن لا تحكيها للناس، فقلت أما البصرة فلا أحكيها، فطابت نفسه وخرج. قال أبو القاسم الزنجاني حضرنا بمكة في سنة نيف وثلاثين شيخ من حضرنا بمكة في سنة نيف وثلاثين شيخ من أماثل التنس من أماثل التنس والمشهورين فيهم باليسار والديانة، اسمه سلمان بن الحسن، كان من وكلاء التجار بتنس موثوقا فيهم. أظنها تنس هكذا. نعم أظنها تنس. اسمه سلمان بن الحسن، كان من وكلاء التجار بتنس موثوقا فيهم، فتاب من التجارة وزهد وترك الدنيا على أهلها، وأقام هناك في بعض المحارس يتعبد، ثم حج إلى ها هنا وأقام سنين، وكان كثير العبادة لا يفتر. فحكى لي عن بعض شيوخ أنه صاحبه في طريق العمرة، فحكى أنه رأى فيما يرى النائم أن الناس يهرعون إلى المسجد الحرام، فسألت ما هؤلاء، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فأسرعت معهم وإذا هم قد فرغوا وإذا هو قد فرغ من الطواف وقعد على صفة زمزم، والناس يأتونه أرسالا فيسلمون عليه ويأخذون بيده، فجئت أنا في غمارهم وسلمت عليه وانصرفت عنه عن يمين زمزم والناس وقوف، وإذا كهل عار من جنس الثياب لا يواريه شيء يجيء إلى كل واحد ممن يحضر يقول أعرني ثوبك أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجيبه أحد إلى ذلك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد التفت إلى جهته ثم قال لا تعيروه ولا كرامة، رجل أفنى أيامه في نقض ما جئت به من الحق، يريد أن يشبه على الناس بسلامه عليه، فطرده الناس. فقلت من هذا؟ فقال الناس هذا أبو الحسن الأشعري. قال الشيخ فلما سمعت هذه الرؤيا ممن حكاها لي جئت عشية ذلك اليوم على عادتي إلى الطواف، وإذا بهذا الشيخ في الطواف، فسألته عما حكى، فصدق الحاكي وأشار لي إلى زمزم وقال لي أقعد هناك حيث قعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرج إليك، فخرج إلي وحكاها كما حكاها الحاكي، وكانت المغاربة والتجار ممن قد عرف هذا الخبير فيسلم، فلا يغتر مغتر بزماجره، ولا يقع واقع في حبائله ومصائده وسوافره، فلله الله في كل مفتر كذاب متعصب للفتن والبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله يكفيناهم بما شاء وكيف شاء، تم والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفرغ منه مؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي ليلة الجمعة 11 من شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة 76 و800 بصالحية دمشق المحروسة في منزله بالسهم الأعلى، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على التمام، جزاكم الله خيرا جميعا. وكما ترون هذا الكتاب يعني مهم جدا في الانتصار لعقيدة أهل السنة، وإن كان موضوعه يتكلم عن شخصية أبي الحسن الأشعري وما يعني تكلم فيه ابن عساكر، إلا أن صاحبه قعد لكثير من قواعد أهل السنة، من أهمها أن الأشعرية لا يكون إماما لأهل السنة للسني، وأن الدفاع عن السنة واجب، وأن الرد على أهل البدع ليس أكلا للحوم العلماء المسمومة وليس طعنا بالعلماء، وإنما وجب على السني أن يبين حال أهل البدع حتى لا يضطر بهم الناس. وكذلك من الأمور المهمة جدا ذكره لأهل العلم رحمة الله عليهم، فقد سرد ذكر كثير من أهل العلم الذين كانوا مجانبين للأشعرية، وبين بعض كلامهم، ورد على ابن عساكر فيما ادعاه من أن عددا من الناس كانوا أشعرية، وقد بين ابن المبرد أنهم ليسوا بأشعرية، فبين حال الأشعرية كيف أنهم ينسبون إليهم بعض من هو يخالفهم أساسا. فهذه خلاصة المباحث التي في هذا الكتاب، وهو كتاب مفيد على إطالات فيه قد لا تكون ذات أهمية وتكرار، فابن عساكر أحيانا يذكر مسألة مرتين فيذكرها ابن المبرد ويعلق عليها مرتين، أو يذكر ابن عساكر بعض الكلام فينقله ابن المبرد فيعلق عليه فقط مثلا بقوله وكذب في ذلك وافترى في ذلك. فمثل هذه المواضع حقيقة ليست ذات أهمية كبيرة في هذا الكتاب لو أنها كانت يعني مختصرة منه، لو أنه لم يذكرها يعني لقصر الكتابة ولم تنقص فائدته. على العموم يعني هذا، والله أعلم، إن شاء الله في الجمعة القادمة قد يكون التوحيد للبخاري، قد وليس أكيدا، أو كتاب آخر، سننظر ولعلنا نعمل حتى استفتاء للإخوة وننظر بإذن الله تعالى. حتى بالنسبة للذكاء اليوم سنختمه بإذن الله تعالى، فيكون كتاب التالي في مسألة المطولات، السنة لعبد الله بن أحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى التمام والتيسير. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.